وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح حالي وأحوالكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يعفو عني وعنكم، وأن ييسر لنا أمورنا على ما يحبه هو سبحانه وتعالى ويرضاه. إخوتي، أنا أشهد الله أنني أحب الله، وأشهدكم أنني أحب الله، وأشهد الله أنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأشهد الله وأشهدكم أنني أحب أصحاب النبي جميعا. سبحان الله، أصحاب الرسول الأعظم والنبي الأكرم كانوا كالشمس للدنيا والعافية للبدن. هؤلاء الصحابة صفوة الله من خلقه، واختيار الله لرسوله. إنهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، لنصرة دينه. الصحابة أرق هذه الأمة قلوبا، وأنقاهم أفئدة، وأزكاهم نفوسا، وأعمقهم إيمانا، وأكثرهم بذلا وتضحية. إنهم نجوم الأمة وخيرها، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الصحابة. هؤلاء الصحابة الذين زكاهم ربنا جل جلاله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. سبحان الله العظيم، فعلم ما في قلوبهم. إن الله جل جلاله لا يحكم على ظواهرهم، إنه يحكم على بواطنهم. علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لقد رضي الله عن المؤمنين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ده حبيبي برضو عليه رحمة الله، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه سيوافيه على موجبات الرضا، يعني هيموت صح. الله جل جلاله يعلم الأزل والأبد، فالله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالله جل جلاله يعلم هؤلاء الصحابة منذ أن خلقهم كالذر في ظهر آدم. هؤلاء الصحابة اختيروا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حين كتب الله كل شيء أمر القلم أن يكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله سماهم وعرفهم، وعرف كيف سيموتون وكيف ستكون نهايتهم، فلما رضي عنهم رضي عن كل أحوالهم، رضي عنهم سبحانه وتعالى. لذلك شيخ الإسلام يقول إيه، شوف كلام جميل رائع: والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أن يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم سبحانه أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك. يعني لو ربنا يعلم أنه هو سيفعل ما يسخطه بعد ذلك ما رضي عنه. هو رضي عنه وأثبت له الرضا، خلصت خلاص. قال سبحانه: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نزلت في مين دي؟ مش في الصحابة؟ قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. جملة واحدة عن عمران بن حصين قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أبو موسى الأشعري حديث: النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي. والحديث في مشكاة المصابيح الشيخ الألباني قال: صحيح عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال لعمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر نفسه: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم في الأنصار: اعفوا عن مسيئهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. قال ابن عمر: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. صلي عليه صلى الله